قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. أما عن متعة النساء فقد كانت جائزة في صدر الإسلام، أي في أول الإسلام، وكذلك بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زمنا، فكان الرجل يقابل المرأة يعطيها شيئا مقابل زمن يتعاشران فيه، مثلا يتفق معها على أن يبقى معها ليلة أو ليلتين زواج متعة أو أكثر أو أقل مقابل شيء يعطيه لها، مال، ثوب، تمر، مقابل شيء يعطيه لها، ثم يتتاركان من غير طلاق، من غير طلاق بانقضاء الأجل، إذا انقضى الأجل تتارك، إذا انقضى الأجل تتارك. فكان الرجل يقول للمرأة مثلا: خذ هذا الثوب مقابل زواجنا لمدة 3 أيام أو 4 أيام على حسب ما يتفقان ويتراضيان، وبعد ذلك يذهب كل إلى سبيله. جازت هذه المتعة في أول الإسلام وفي بدايات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرمت يوم خيبر، فإنه قد صح عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر إلى الأبد. لكن الإشكالية التي وردت في أمر نكاح المتعة أنه حرم عام خيبر وحرم في غزوة أوطاس، وكان مباحا في غزوة أوطاس وهي بعد حنين، وحرم في غزوة الفتح، وحرم في غزوة تبوك، وحرم في حجة الوداع، وحرم في زمن عمر. بعض الأسانيد ببعض ما ذكر ضعيف كتحريمي في تبوك أو في حجة الوداع، لكن ثبت أنه حرم في غزوة أوطاس، وحرم في زمن عمر، وحرم يوم خيبر. فكيف استمتع بعض الصحابة بالنساء في غزوة أوطاس والنبي قد حرمها يوم خيبر، قد حرمها يوم خيبر؟ فمن العلماء، وهذا الذي شذ فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فما من صحابي إلا ويشاء الله سبحانه، ولبيان بشريتهم تكون له زلة. فابن عباس كان يرى أن الأمر في نكاح المتعة يرجع إلى الإمام، إن شاء أباح وإن شاء حرم. وعورض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلي جاءه وقال: إنك رجل تائه، يقول ذلك لابن عباس ابن عمه، ومما يجدر لفت النظر إليه أن الذي روى حديث تحريم نكاح المتعة إلى الأبد علي، الذي تدعي الشيعة أنها تتبعه. فعلي ذهب إلى ابن عباس وقال: إنك رجل تائه، قد كنا نفعل ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نهينا عنه. وكانت بين عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس بعض المشاكل التي تكون بين البشر، ذلك كما قال بعض العلماء لأن ابن الزبير كانت أهل مكة بايعوه، وأهل المدينة وأهل العراق ودول بعد مقتل الحسن وبعد موت معاوية، فأبى عبد الله بن عباس أن يبايع إلا أن يجتمع المسلمون كلهم على إمام واحد. الحاصل في هذه المسألة أن ابن عباس كان يفتي بنكاح المتعة، فخرج ابن الزبير يعرض ويقول، وكان ابن عباس قد ذهب بصره، قال: ما بال أقوام أعمى الله أبصارهم كما أعمى بصائرهم يقولون بجواز نكاح المتعة؟ فقال: لئن وقفت على واحد منهم فعل ذلك لا أنكلن به. فقال ابن عباس: إنك لزلف جافي، لقد فعلت على عهد إمام المتقين صلى الله عليه وسلم. فاشتد ابن الزبير وقال: جرب إذن بنفسك، لئن فعلت لأرجمنك كما رجم قبر فلان. فكان لابن عباس رأي في هذه المسألة، ومن العلماء من قال إنه رجع عن هذا الرأي بعد أن تطيرت به الأقوال. فكان القائل من الأعرابي يقول: ألا يا صاحي فأخبرني، ألا يا صاحي عفوا، هل لك في فتيا ابن عباس، في فتيا ابن عباس، يعني كانوا يترنمون بها، هل لك في بكر عطاء إلى آخر الأبيات. فالحاصل أن ابن عباس كان يرى أن الأمر أرجع فيه إلى الإمام، إن شاء حرم وإن شاء أباح، لكن جمهور الصحابة خالفوه في ذلك، ويروى أن ابن عباس رجع. يبقى الجواب على السؤال: كيف استمتع ناس في أوطاس بنكاح المتعة؟ فنحن بين أمور للإجابة على هذا السؤال. الأمر الأول أو الجواب الأول أن نقول إنها كانت مباحة فحرمت، ثم أبيحت ثم حرمت، ثم استقر الأمر على التحريم. والذين رويت عنهم الإباحة لم يبلغهم النهي فاستمتعوا، ولم يكن بلغهم النهي، إلى أن جاء زمن عمر فأكد عمر المنع، كما قال جابر رضي الله عنه: متعتان تمتعنهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا عنهما عمر، متعة النساء ومتعة الحج. فعمر كان ينهى عن التمتع في الحج وينهى عن متعة النساء. فالحاصل أن أمر نكاح المتعة منع ونسخ، إلا أن الشيعة ما زالوا قائمين على هذا الأمر إلى هذه الساعة، بل ويعتبرون ذلك من صميم معتقداتهم، وأن المتمتع له من الأجر كذا وكذا وكذا، يذكرون في ذلك أجورا كثيرة لمن تمتع. هكذا ذهب الشيعة واستدلوا بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة. وهذه الآية في مهور النساء بالزواج الذي عليه أهل السنة والجماعة. هذا في هذا الصدد أحب أن أذكر ببعض الفوارق بين النكاح المتعة وسائر الأنكحة. فمن الفوارق أن النكاح المتعة لا يستلزم وليا، لا يستلزم وليا، أما نكاح الإسلام نكاح أهل السنة فيستلزم ولي. ثانيا، نكاح المتعة مقيد بزمن، يومين ثلاثة أكثر أقل، مقيد بزمن. أما سائر الأنكحة المشروعة الشرط هذا باطل، ولا يقيد النكاح فيها بزمن. ثالثا، أن عدة المفارقة من نكاح المتعة إنما تستبرأ فقط بحيضة واحدة لإثبات براءة الرحم، وإلا فمن القائلين بالمتعة قوم أشد ضلالا يقولون بعدم الاستبراء. ولذا قال القائل لهجوهم: ألا يا صاحي فأخبرني بما قد جاء في المتعة، ومن قال حلال هي كمن قد قال بالرجعة، لها زوجان في طهر وفي طهر لها سبعة. فكذا هجاهم. أيضا الفراق لا يستلزم طلاقا في نكاح المتعة، إنما يتتاركان دون أن يتلفظ بالطلاق. ولعل منكم من ذهب للعمل في العراق أيام ما كان فيها صدام بن حسين وقبله، كانت المرأة تطوف على المحلات، تطوف على الدكاكين، وصاحب المحل يعتقد هل ذلك ويعطيها دينارا أو دينارين ويواقعها، ويزعم أن ذلك يحل بالبركة في بلاد. أما عندنا أهل السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة إلى الأبد. قال: وأعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بنو هاشم الصالحون منهم لهم فضل، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وأيضا قال سبحانه، وهو أحد الوجوه في تفسير الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فلهذه القبيلة فضل للأدلة التي قد ذكرت، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: وتعرف فضل قريش والعرب. أما قريش فبنو هاشم بطن منها، قريش قبائل مكة عموما بنو هاشم بطن منها، لكن لهم خصوصية وميزة أفضل من سائر القرشيين. أما القرشيون أنفسهم فلهم أيضا مناقب، لهم أيضا مناقب. فمن مناقبهم أن سورة في القرآن تسمت باسمهم، باسم هذه القبيلة، سورة قريش لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، الآية السورة عفوا. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش ما أقاموا الدين. فمن شروط الخليفة الأعظم للمسلمين أن يكون قرشيا، أن يكون قرشيا. هذا رأي الجمهور في هذه المسألة. وأيضا قال المصنف: وتعرف فضل العرب. أما العرب فلا أعلم حديثا خاصا بهم إلا أن القرآن نزل بلغتهم بلسان عربي مبين. أما حديث العرب بعضهم أكفأ بعض والعجم بعضهم أكفأ بعض فلا يصح ولا يثبت. وردت أحاديث كثيرة في شأن العرب، ولا يحضرني منها حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم أو حقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم. ما معنى مولى القوم منهم؟ أصور أو أذكر بصورة في زماننا. قد تذهب إلى الملجأ، تأتي بطفل من الملجأ لا يعرف أبوه، لقيط، فماذا تصنع؟ معلوم أنه لا يجوز لك أن تنسبه إلى نفسك، وذلك لأن الله قال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم والله يقول الحق ويهدي السبيل ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يعني أتيت بولد من الملجأ لا يعرف أبوه، وأنت مثلا من عائلة سعد مثلا، قل: فلان مولى آل سعد، فلان مولى آل سعد. فالمولى هذه إحدى صوره، وله صور أخرى، مثل أن يكون ثم عبد أنت اشتريته واعتقته، وأنت من قبيلة مثلا نوح مثلا، فيقول: فلان مولى آل نوح، عبد اشتري فأعتق. أو يكون شخص أسلم على يد شخص فيطلق حينئذ الولاء، يعني مثلا زيد أسلم على يد عمرو، قل: زيد مولى عمرو. فهذه بعض صور الولاء، بعض صور الولاء. وزيد ابن حارثة كان يقال له زيد بن محمد. فلما نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، قيل بعد ذلك زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان سالم يقال له سالم ابن أبي حذيفة، فقيل بعد نزول الآية سالم مولى أبي حذيفة. فهذه بعض صور الولاء. قال ومولى القوم منهم، دل على ذلك مولى القوم منهم، دل على ذلك حديث ثابت لرسول الله في هذا الصدد. قال وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، تعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، فهناك حقوق للمسلمين عليك قربوا أو ابتعدوا، للمسلمين عليك حقوق. فالمسلم الهندي والمسلم الأسترالي والمسلم المصري والمسلم اليمني والمسلم الليبي والمسلم السعودي والمسلم الجزائري، كل هؤلاء لهم عليك حق الإسلام، لهم عليك حق الإسلام. وحق الإسلام واسع، فثم حقوق أخر إذا مرض عده، إذا استنصحك أنصح له، إلى غير ذلك، والله أعلم. قال وأعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. وصية الرسول أوصى بالأنصار وأوصى بأبناء الأنصار وأوصى بأبناء أبناء الأنصار، وقد أثنى الله عليهم إذ قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل قدوم المهاجرين إليهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلهذا أعرف للأنصار حقوقهم، ولهذا أوصى عمر الخليفة من بعده بالأنصار وقد رضي الله عنهم. فالله قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. قال قال ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وأن الرسول عفوا وآل الرسول فلا تنساهم، آل رسول الله عفوا مكتوب عندنا غلط، أولى فلا تنساهم، لأن المقام ليس مقام سب، ماشي. وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قيل فلا تنسهم تصح أيضا، أي لا تنسهم بالدعاء لهم والصلاة عليهم، فإننا نصلي عليهم في كل صلاة ونبرك عليهم في كل صلاة، ألسنا في كل صلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. ومن صيغ الصلوات على رسول الله صلوات على آله، وهم من حرمت عليهم الصدقة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت يا حسن أن آل محمد لا نأكل الصدقة، فآل الرسول هم من حرمت عليهم الصدقة، آل جعفر آل علي آل عقيل آل العباس، فآل الرسول حرمت عليهم الصدقة. وإن كان اصطلاح الآل كسائر الاصطلاحات في الكتاب العزيز تتعدد معانيه، فآل الرجل أحيانا يراد بهم أهل بيته، آل الرسول أهل بيته ومن حرمت عليهم الصدقة، وكذلك الآل تطلق أحياناً في بعض المواطن على الأتباع، لكن ليس في آل الرسول، لأن لو كان آل الرسول الأتباع لحرمت علينا جميعاً الصدقة. لكن ثم مواطن يصلح فيها أن تقول إن آل الرجل أتباعه، كما في قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولا نستطيع أن نقول آل بيت فرعون وأقرباؤه كلهم، لأن الله قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون، وزوجة فرعون ضربت مثلا للذين آمنوا، ضربت مثلا للذين آمنوا. فكلمة الآل تتعدد معانيها، وقد أفرد لها ابن القيم رحمه الله بابا واسعا في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن آل البيت من حرمت عليهم الصدقة. أما حديث سلمان منا آل البيت فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما أيضا على الرواية الأخرى فلا تسبهم، نعم لا نسب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ندعو لهم ونثني عليهم. أما وجه قوله فلا تسبهم، ذلك لأن بعض الأمراء الظلمة من بني أمية كان جعل شعارا له في خطبته أن يسب آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فكان من طيب كلامه على ما يروى أنه استبدل السب بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قالوا فلذا انتشرت هذه الكلمات الطيبة في الناس انتشارا أكثر في الخطب، ذلك لأنها كانت بديلا عن السباب والشتم الذي كان يصدر من بعض بني أمية. وعفى الله عن معاوية رضي الله عنه، فقد قال لسعد بن أبي وقاص كما في مسلم ما يمنعك أن تسب أبا التراب، يعني عليا رضي الله عنه، قال يمنعني أن النبي قال فيه ثلاث خصال لو كانت لي واحدة كانت أحب إلي من الدنيا وما فيها. وذكر حديث يوم خيبر لأعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وذكر أمورا أخرى أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى على ما أذكر ثلاث خصال. قال وآل الرسول فلا تسبهم أو لا تنساهم، واعرف فضلهم وكراماتهم، واعرف فضلهم وكراماتهم. كرامتهم أن الله بعث النبي منهم، تلك أعظم كرامة، فإن آمنوا به واتبعوه فهي فضيلة، والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ولهم كما لا يخفى عليكم خمس الخمس من الغنيمة، ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال وهو أصدق القائلين واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية فهم قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم حرموا من ذلك الآن. وكذلك لهم من الفيء نصيب، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى فهم قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم، أي فضل جيران رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم أهل المدينة. قال: واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية، أن أهل العلم كانوا يرفضون قول الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وهؤلاء من أئمة الضلال الذين ينفون أكثر صفات الله عز وجل. فمثلا ينفون صفة الكلام، يقولون كيف أن الله يتكلم، ما يتكلم الله. وإذا جئنا لصفة الكلام هذه على وجه الخصوص، تلك التي تنفيها الجهمية وينفيها الجعد بن درهم، نجدها من أكثر الصفات ذكرا في الكتاب العزيز، كل الآيات التي فيها قال الله، وكذلك كل الأحاديث القدسية. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإذا كان هناك قوم ذكروا في الكتاب العزيز أن الله لا يكلمهم، إذن يكلم غيرهم من الصالحين. وقد قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. قد كلم موسى عليه السلام من وراء حجاب، وكلم الله النبي محمدا في رحلة المعراج وفرض عليه الصلوات 50 أولا، ثم خففها إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، ولذا توسع الإمام البخاري في كتابه التوحيد من صحيحه في إيراد الأدلة المتكاثرة على أن الله يكلم العباد. يقول إن الله يكلم العباد وينادي العباد ويقول للعباد، ينادي ويقول ويتكلم على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. أما الجهمية فيردون ذلك، ويردون كثيرا من صفات الله تعالى، كأن الأمر يؤول بهم إلى العدم، أنهم يعبدون عدما، يعبدون إلى أن لا يتكلم ولا يسمع ولا يرى، وليس له يد، ليست له أصابع، يعبدون عدما. قال: وعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان، يعني أميرا من أمراء بني العباس، وهو لم يذكر اسمه درءا للفتنة، وفي بعض النسخ ذكر اسمه أو ذكرت القبيلة. قال: تكلم الرويبضة في أمر العامة، والرويبضة هم السفهاء الذين يتكلمون في أمور الناس، كما تسمعون الآن مذيع من المذيعين جاهل بأمر ديني غاية الجهل، ويفتي ويتكلم في أمر الناس كأنه مسؤول كبير في شأن الناس، ويحلل ويخطئ ويصوب، وهو سفيه ضال والعياذ بالله. وقد ورد في ذكر الرويبضة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وتنطق الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، لكن سنة ظاهر الصحة، لكن به علة توهنه والله أعلم. قال: تكلم الرويبضة في أمر العامة، وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعنوا في الحديث، كالرويبضة الموجودين الآن يا إخواني، كالرويبضة الموجودين الآن في التلفزيونات وفي الإعلام، رويبضة سفهاء يتكلمون في أمر العامة ويطعنون في أحاديث رسول الله. كان شيء من هذا أيضا في بعض، في إمرة بعض آل العباس في الدولة العباسية، لما انتشرت الفلسفات وعلم الكلام وثقافة اليونان وثقافة الرومان، غيرها من الثقافات. قال: وطعن على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي. أخذوا بالقياس والرأي، ليس المراد القياس قياس المسائل الفقهية بعضها على بعض، إنما الأقيسة العقلية التي يردون بها النصوص، النصوص العقدية مقابل الأقيسة العقلية. فعلى سبيل المثال يقولون: كيف تقولون لله يد؟ قلنا: نقول لأن الله قال ذلك، بل يداه مبسوطتان، وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فظنوا، أو هم الذين شبهوا الله بخلقه، شبهوا الله، فمن ثم قالوا: لا يمكن، يعني ظنوا أن الله كالبشر، فقالوا: لا يمكن إذن أن تكون له يد كيد البشر. ما قلنا أن يد الله كيد البشر أبدا أبدا. إذا كانت السماوات كلها تحمل على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع الحديث، فهل يتصور أن إصبع رب العالمين كإصبع الخلق؟ إذا كانت السماوات كلها مطويات بيمينه تعالى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هل يده إذن تشبه يد خلقه؟ كلا. قال: أخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، يعني فئات كفروا. وهو الشيخ المصنف له رأي في من يتقلد قولا من أقوال القوم المذكورين أو يحكم بكفره، وإن كان يخالف في هذا فالجمهور على التبديع، ليس على التكفير لمن سلك مثل هذا المسلك. قال: وابتدعت من وجوه، يعني قوم ابتدعوا، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطئ أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعهم ما وسعهم، يعني كانوا يسمعون أحاديث قد تشكل عليهم بعض المعاني، فأحيانا يمر الشيء كما جاء دون توقف ودون نفي، دون توقف ودون نفي، بل يثبتون لله ما أثبته لنفسه، الرحمن على العرش استوى، يمرونه كما جاءت، يعرفون الاستواء، كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال: يسعهما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قد تفهم المسألة على غير وجهها، فقد يقول قائل إن المصنف يقول: والدين إنما هو بالتقليد، إنما هو الدين التقليد. ما المراد بالتقليد المذموم؟ التقليد المذموم تقليد من ليس بحجة بغير حجة، يعني تقلدت شخصا هو ليس بحجة، قلدته دون أن يأتي هو ببرهان على مدعى. أما إذا قلدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلدت جمهور أصحابه، فإن الله قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، وقال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، اتبع سبيل الرجعين إلي، قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال: واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. بعض الناس يشيرون هنا إلى أنه قد يريد البخاري، بعضهم أو من قال بقول البخاري، لأن البخاري نقل عنه أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، وتدول هذا الكلام عنه، وهذا يحتاج إلى مراجعة الأسانيد بذلك، ولم يسعفنا الوقت لذلك مع شهرته عن البخاري رحمه الله تعالى. قال: ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل. أما ماذا نقول عن القرآن؟ نقول إن القرآن كلام الله، لأن الله قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فلا تكن صفات الله مخلوقة، صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فهذا الذي ذكره الله في كتابه، قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن غير مخلوق. وأقال علماء شديدة في غاية من الشدة على من ادعى أن القرآن مخلوق، بل بعضهم يكفر من قال بهذا القول. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعضوا عليها بالنواجذ. من العلماء من قال إن قوله صلوات الله وسلامه عليه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها، أنها سنة واحدة، فلم يقل عضوا عليهما، فهي السنة التي سنها الرسول وسار عليها أصحابه رضي الله تعالى عنهم. هذا قول من الأقوال الموجودة في هذا الصدد، وإن كان ثم قول آخر أنها السنة التي اجتمع عليها الصحابة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا انفرد صحابي من الصحابة برأي، هل يلزم اتباعه ولو كان من الخلفاء الراشدين؟ قل: ليس عندنا دليل يلزم بذلك، وهذا الدليل الذي بين أيدينا عليكم بسنتي لا بد أن يفهم ضمن سائر الأقوال، لأن الله قال ضمن سائر الأدلة، لأن الله قال وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن اختار صحابي من الصحابة رأيا وإن كان من الخلفاء الأربعة والرأي يخالف الدليل، لسنا بملزمين باتباعه، بل نحن مع الدليل. ولذلك نرى أن عمر لما قال بمنع التمتع في الحج اعترضه عمران بن حسين، وقال: عمران، تمتعنا على عهد رسول الله. ثم قال رجل برأيه ما شاء، وعثمان أيضا كخليفة الراشد جاء من بعد عمر سار على ما سار عليه عمر من المنع من التمتع في الحج، فقال علي: كيف تنهى عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله؟ قال: يا علي، دعنا عنك. قال: كيف أدعك؟ لبيك عمرة في حجة ونوى التمتع والقران اللذان كان يمنع عنهما عثمان رضي الله عنه. فلم يقل عثمان: أن خليفة راشد اتبعني لأنك أمرت باتباعي، فكان الدليل هو الحكم: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال واعلم أنما جاء أهلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر، فكروا في الرب فقالوا لما وكيف. هذا مصير من يجادل في الله بغير علم، وقد نهينا عن الجدل في الله بغير علم. لعله تقدم على ما سمعكم قول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ما معناها؟ شبهنا الكافر، شبهنا بالبشر، الكافر شبهنا بالبشر وجعلنا كالبشر، فلما رأى أن البشر لا يستطيعون إحياء العظام وهي رميم ظنوا أيضا أن الله ما دام عندهم كسائر البشر لا يستطيع إحياء العظام وهي رميم، فقاسوا رب العباد على البشر وجعلوه مشابها للبشر فأخطأوا في أولا وآخرا. قال تعالى وضرب لنا مثلا أي شبهنا بخلقنا ومثلنا بخلقنا، فقال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولو كان يذكر خلق نفسه ما قال هذا، لقد كان نطفة من مني يمنى. أنت من أنت يا مجادل حتى تتكلم؟ من أنت؟ ماذا كنت وإلى أين تصير؟ إنك كنت نطفة وقبل ذلك لم تكن شيئا مذكورا، وبعد كنت نطفة قذفت في الرحم فإذا بك تصبح جنينا وتولد، وبعد ذلك كلما قويت تمردت على ربك وعلى خالقك، ثم بعد ذلك إلى أين تصير؟ جيفة، يضعونك في القبر ويحكمون الإغلاق عليك حتى لا تصل رائحتك الكريهة تؤذي العباد وتؤذي خلق الله، وبعدها كما بدأكم تعودون هذا مصيرك. فالقوم لما شبهوا رب العالمين بالخلق زلت الأقدام، فظنوا أنهم لابد أن يعرفوا كل شيء عن الله، إذا لم يعرفوا شيئا عن الله إذن يقولون غير موجود. ظنوا أنهم وكما يرى بعضهم بعضا لابد أن يرون الله، فنسوا أن سبحات وجهه إذا كشف الحجاب عنها تحرق ما انتهي إليه بصره من خلقه. فلو كان رب العالمين مثلك لرأيت وجهه كما ترى سائر وجوه البشر، لكنه سبحانه ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ولا يخفى عليكم أن الله قال ولا يحيطون به علما، نحن لم نحط بربنا علما، وكما سلف من قبل وكرد على أهل الإلحاد والإجرام نقول إن لأيدينا قوة وطاقة، أستطيع أحمل 5 كيلو 10 كيلو، لكن لا أستطيع بيدي أحمل 100 كيلو، ولا أستطيع من ثم أحمل 1000 كيلو، ولبصري قدرة أرى عن بعد 0.5 كيلو، أما على بعد 100 كيلو لا أرى، لسمعي قدرة، وكذلك فلعقلي قدرة. ولذلك بيننا تفاوت في العقول، هذا ذكي هذا غبي هذا مجنون هذا عاقل. فأراد القوم أن تحيط عقولهم بكل شيء عن الله، وعقولهم لا تستطيع ذلك ولا تطيق، عقلك ضعيف. ربنا قال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فمن هنا زلت الأقدام لما شبهوا رب العالمين تبارك وتعالى بخلقه، فظنوا أن الذي يعجز عنه الخلق يعجز عنه الرب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا وبهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول: السند الذي فيه راوي مجهول وتتعدى الطرق هل يحسن؟ لا، السند الذي فيه راوي مجهول الجهالة على قسمين: جهالة عين وجهالة حال. جهالة مجهول الحال من روى عنه راويان فأكثر ولم يوثقه معتبر، هذا في الغالب يصلح في شهود المتابعات. أما مجهول العين من روى عنه راوي واحد ولم يوثقه معتبر لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، ولكل قرينة تحتف به. قل: إن اغتسلت غسل الجمعة ثم اكتشفت أني كنت جنبا هل يصح مني هذا الغسل؟ ثم اكتشفت أني كنت جنبا هل يصح مني هذا الغسل؟ لا، عفوا، اغتسلت غسل الجمعة، يعني ما نوى رفع الجنابة، ما نوى رفع الجنابة، إنما نوى التطهر للجمعة احتياطا وخروجا من أي خلافات، اغتسل نويا وأعد صلاة الجمعة ظهرا إذا كان وقتها انتهى. الأحاديث في سرعة مشي النبي صحيحة، صحيحة لكنها كانت جبلته عليه الصلاة والسلام. يقول: أنا ذو حرفة، بعض الزبائن يطلبون مني أن أشتري لهم البضائع فأشتريها من المحل بثمن وأعطيها لهم بثمن آخر، هل هذا فيه شيء؟ نعم فيه شيء، أنك غشاش، يعني أنت سباك، وأنا قلت لك تعال أصلح لي حنفية في بيتي، قلت إذن سأذهب أشتري الحنفية ومحتاج صمولة ومحتاج كذا، تشتري الله يعينك، فذهبت تشتري وتتاجر علي تبيعها لي، أنا لا أعرف، أعرف فقط أنك اشتريت، فيريد أن يكسب من وجهين، يكسب أجرة العمل ويكسب أيضا فارق السعر. كنت أخبرني، كنت أشتري أنا بطريقتي التي تعنيني، أخبرني أنك ستكسب من ورائي، حينئذ أنظر في أمري. بارك الله فيكم وحفظكم الله، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم.